حملته أمه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الله يخليك الله يعني و ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه أَمِنْ أولئك الذين حق عليهم القول أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاتلين بكل درجات من ولكل درجات مما عمل وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى Thank you.

الله العظيم الفاتحة.